بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكلي، وهو ذاتي وعرضي، فإن تفاوت فمشكك وإلا فمتواطئ، وإن لم يشترك كمضبر فجزئي، ويسمى النوع جزئيا إضافيا، ومتعدد اللفظ فقط مترادف، والمعنى فقط مشترك إن كان حقيقة للمتعدد، وإلا فحقيقة ومجاز، وهما متباينة تفاصلت أو تواصلت، وكلها مشتق وغيره، صفة وغيرها، ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا، واللفظان متباينين مترادفين باعتبارين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على دلالة اللفظ والدلالة باللفظ في الفصل السابق، عقد فصلا للكلام على أقسام اللفظ باعتبار موافقته للمعنى ومخالفته له. ففي هذا الفصل سوف يتكلم على أقسام اللفظ والمعنى باعتبار اتفاقهما واختلافهما. سوف يتكلم على اللفظ والمعنى باعتبار اتفاقهما واختلافهما. واللفظ والمعنى باعتبار الاتفاق والاختلاف لا يخلو الأمر فيهما من أربع حالات. الحال الأولى أن يتحد اللفظ والمعنى، والحال الثانية أن يتعدد اللفظ دون المعنى، والحال الثالثة عكسها، وهي أن يتعدد المعنى دون اللفظ، والحال الرابعة عكس الحال الأولى، وهي أن يتعدد اللفظ والمعنى. فهذه أربع حالات، وبدأ المصنف رحمه الله بالحال الأولى، وهي حال اتحاد اللفظ والمعنى. وهذه الحال قسمها إلى قسمين: القسم الأول أن يكون اللفظ كليا، والقسم الثاني أن يكون اللفظ جزئيا. والكلي قسمه إلى عدة أقسام لعدة اعتبارات، فهو ينقسم إلى كلي حقيقي وكلي بالقوة، وينقسم إلى كلي ذاتي وكلي عرضي، وينقسم أيضا إلى كلي مشكك وكلي متواطئ. فهذه كلها تقسيمات للكلي. وأما الجزئي فينقسم إلى قسمين: القسم الأول جزئي مطلق، والقسم الثاني جزئي إضافي. هذه هي الحال الأولى، وهي أن يتحد اللفظ والمعنى، ونحن سوف نتكلم عليها بصورة كلية حتى يصبح عندنا تصور عنها، ثم بعد ذلك ندخل في التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله. فهذا ما يتعلق بالحال الأولى، وهي حال اتحاد اللفظ والمعنى. الحال الثانية وهي حال تعدد اللفظ دون المعنى، فهذه هي المترادف، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. الحال الثالثة عكسها، وهي أن يتعدد المعنى دون اللفظ، وهي تنقسم إلى قسمين: الأول مشترك، والثاني حقيقة أو مجاز. الحال الأخيرة وهي حال اختلاف اللفظ والمعنى، وهي المتباين، وينقسم المتباين إلى قسمين: القسم الأول أن يكون متفاصلا، والقسم الثاني أن يكون متواصلا. فالتباين إما أن يكون تباينا على وجه التفاصل، أو تباينا على وجه التواصل. هذه هي الأقسام التي ذكرها المصنف رحمه الله بصورة كلية، وطالب العلم ينبغي له عند نظره في المسائل أن يتصور المسائل على وجه كلي حتى يشرف عليها، كما لو صعد على مكان مرتفع وجعل ينظر للمسائل، فإذا ضبطها على وجه كلي انتقل بعد ذلك لتصورها على وجه جزئي. وبعد هذا نبدأ في الحال الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي حال اتحاد اللفظ والمعنى. وإذا اتحد اللفظ والمعنى فلا يخلو الأمر من حالين كما عرفنا. الحال الأولى أن يشترك في مفهومه كثيرون مختلفون في الحقيقة، أن يشترك في مفهومه يعني في معناه كثيرون مختلفون في الحقيقة، وهذا يسمى الكلي. وبناء على هذا فالكلي هو ما اتحد لفظه ومعناه واشترك في مفهومه كثيرون مختلفون في الحقيقة. ومن أمثلة ذلك إنسان، فإنسان كلي لأنه اتحد فيه اللفظ والمعنى واشترك في معناه كثيرون، فيدخل فيه إنسان، يدخل فيه زيد، ويدخل فيه مثل حيوان، يدخل فيه إنسان، ويدخل فيه فرس، ويدخل فيه حمامة، ويدخل فيه ثعبان. فهؤلاء كثيرون حقيقتهم متفقة أو مختلفة؟ حقيقتهم مختلفة. ولهذا يعرف بعض العلماء الكلية بلفظ آخر فيقول الكلي هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، كحيوان، فإن تصور حيوان لا يمنع من دخول الشركة فيه، فيشترك فيه إنسان، ويشترك فيه فرس، ويشترك فيه الدجاجة، ويشترك فيه ثعبان وغيرها من الحيوانات. والكليات، وانتبه لهذا، الكليات لا توجد إلا في الذهن، الكلي لا يوجد إلا في الذهن، أما في الخارج يعني في خارج الذهن فلا يمكن أن يوجد كلي. وخذها قاعدة، وهي أن كل ما وجد في الخارج فهو جزئي، كل ما وجد في الخارج فهو جزئي، أما الكليات فلا توجد إلا في الذهن. وهناك من الجزئيات كما سيأتينا الجزئي الإضافي، وهذا الجزء الإضافي وهو النوع يوجد في الذهن، فالكليات لا توجد إلا في الذهن، أما الجزئيات فمنها ما يوجد في الذهن وهو الجزء الإضافي الذي يسمى النوع، ومنها ما لا يوجد إلا في الخارج وهو الجزء المطلق. فإذا عرفنا أن الكلي ما هو؟ هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. وهذا الكلي قد يكون كليا حقيقيا كحيوان، فهذا كلي حقيقي، وقد يكون كليا بالقوة. ولهذا قال المصنف رحمه الله واشترك في مفهومه كثير ها ولو بالقوة، فقوله ولو بالقوة هنا يريد أن يبين فيه القسم الثاني من أقسام الكل، وهو الكل بالقوة، ويمثلون له بالشمس، فإن الشمس كلي بالقوة، فهي كلي لأنه لا يمنع نفس تصورها من وقوع الشركة فيها بأن توجد شمس أخرى، لكنه لم يوجد في الخارج إلا شمس واحدة، فهي كلية، فالشمس كلي حقيقة أو كلي بالقوة؟ كلي بالقوة، فهي كلي لأنه لا يمنع نفس تصورها من وقوع الشركة فيها بأن يكون هناك شمس ثانية وشمس ثالثة ورابعة وهكذا، لكنه لم يوجد في الخارج يعني في خارج الذهن إلا شمس واحدة، ولهذا قالوا عنها بأنها كلي بالقوة. هذا التقسيم الأول للكلي، وهو أن الكلية ينقسم إلى كلي حقيقي وكلي بالقوة. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى هذا التقسيم بقوله ماذا؟ بقوله ولو بالقوة. التقسيم الثاني للكلي هو أن الكلي ينقسم إلى ذاتي وعرضي. فالقسم الأول كلي ذاتي، وهو والذاتي هو الذي يدخل في حقيقة الشيء، هو الذي يدخل في حقيقة الشيء. ومثال ذلك إنسان، فإنه كلي ذاتي لأن الإنسانية داخلة في حقيقة الإنسان. ومثال والعرضي وهو القسم الثاني هو الذي لا يدخل في حقيقة الشيء بل يكون خارجا عنه. فالعرضي هو الذي لا يدخل في حقيقة الشيء وإنما يكون خارجا عنه، وذلك مثل الضاحك بالنسبة للإنسان، فإن الضحك ليس وصفا ذاتيا للإنسان وإنما هو وصف عرضي، وسمي عرضيا لأنه يعرض ويزول. وكذلك الماشي بالنسبة للإنسان فهو كلي لكنه ليس ذاتيا وإنما هو عرضي لأنه يعرض ويزول. فأحيانا يكون الإنسان ماشيا وأحيانا يكون جالسا وأحيانا يكون مضطجعا وهكذا. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا التقسيم في قوله وهو ذاتي وعرضي، يعني كلي ذاتي وكلي عرضي. ثم ذكر التقسيم الثالث للكلي، وهو أن الكلي ينقسم إلى مشكك ومتواطئ. فالكلي المشكك هو الكلي الذي تفاوتت أفراده، وذلك مثل النور، فإن النور أفراده متفاوتة، فنور الشمس ليس مثل نور القمر وليس مثل نور المصباح وليس مثل نور العين. فالنور هنا متفق أو مختلف؟ مختلف. ولهذا قال المصنف رحمه الله، لاحظ عبارة المصنف، قال فإن تفاوتت أفراده فمشكك. إن تفاوتت أفراده، الضمير في أفراده عائد إلى ماذا؟ عائد إلى الكلي، يعني فإن تفاوتت أفراد الكلي فهو مشكك. ولماذا سمي مشككا؟ سمي مشككا لأنه يشكك الإنسان هل هو من المتواطئ الذي سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله، أو هو من المشترك الذي أيضا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فلهذا سمي مشككا. هل هو من المتواطئ لأن النور بينه قدر مشترك، لأن النور بينه قدر مشترك، فنور الشمس ونور القمر ونور المصباح ونور العين بينها قدر مشترك وهو كونه نورا، أو هو من المشترك لأنه وإن كان بينه قدر مشترك إلا أنه ماذا؟ إلا أنه متفاوت. فلهذا يحصل الشك، هل هو من المتواطئ أو هو من المشترك؟ هذا هو القسم الأول وهو المشكك. القسم الثاني المتواطئ، وهو الكلي الذي تتفق أفراده، وقد ذكره في قوله وإلا فمتواطئ، يعني وإن لم تتفاوت أفراده فهو متواطئ. وذلك مثل إنسان، فهو كلي متواطئ لأن نسبة أفراده إليه متفقة. فنسبة زيد للإنسانية مثل نسبة عمرو للإنسانية، ونسبة هند للإنسانية ونسبة سلمى للإنسانية، فالنسبة بين هؤلاء الأفراد واحدة، النسبة بينها متفقة. ومثل أسماء الأجناس، فإن اسم الجنس كلي، فكل أسماء الأجناس من باب الكليات المتواطئة، من باب الكليات المتواطئة. ويدخل في هذا فرعون، فهو اسم جنس متواطئ، لأن كل من ولي مصرا يسمى فرعونا. وكذلك كسرى، فهو كلي متواطئ، لأن كل من ولي بلاد فارس يسمى كسرى، فالنسبة لهم واحدة. والنجاشي وقيصر وهكذا. فهذه أسماء أجناس لأن النسبة لها واحدة، وهذا هو الذي عليه جمهور الأصوليين. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذا التقسيم تقسيم غير صحيح، لأن المتواطئ، لأن المشكك نوع من المتواطئ، المشكك نوع من المتواطئ، فلا وجود لقسم مستقل يسمى المشكك. وذلك، ولاحظ التعليل، وذلك لأن الاختلاف في الصفة لا يدل على الاختلاف في الحقيقة. قال الاختلاف في الصفة لا يدل على الاختلاف في الحقيقة، فهذا ما يتعلق بالكلي، وهو القسم الأول من أقسام اللفظ باعتبار اتحاد اللفظ والمعنى واختلافهما، وهو ما اتحد لفظه ومعناه. القسم الثاني ما هو؟ القسم الثاني هو الجزئي، والجزئي هو ما لم يشترك في مفهومه كثير، وهو عكس الكلي. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وإن لم يشترك كمضمر فجزئي، وإن لم يشترك كمضمر جزئي. قوله وإن لم يشترك يعني في مفهومه كثير، فجزئي. وإذا كان الكلي هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، فالجزئي هو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. وأمثلة الجزئي كثيرة، فكل ما كان في الخارج فهو جزئي، فزيد جزئي، والكرسي جزئي، ومكبر الصوت جزئي، والنظارة جزئي، وهكذا. لأن الكرسي مثلا يمتنع أن يشترك معه كرسي آخر، أليس كذلك؟ فلا يطلق إلا على كرسي واحد، وزيد لا يطلق إلا على شخص واحد، وقلم لا يطلق إلا على قلم واحد، وعلم لا يطلق إلا على علم واحد، وهكذا. فإذا الجزئي هو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، ومثل له المصنف رحمه الله بالمضمر، فقال كمضمر. فإن الضمير كأنا وأنت وهو وهي جزئي، لأنه يمتنع، لأن نفس تصوره يمنع من وقوع الشركة فيه، فإن قلت لماذا خص المصنف رحمه الله المضمر بالذكر؟ فقال وإن لم يشترك كمضمر فجزئي، ولم يمثل بالعلم مثلا كزيد. فالجواب على ذلك لأن العلم متفق على أنه جزئي بخلاف المضمر، فهذا وقع فيه خلاف بين الأصوليين وغيرهم هل هو جزئي أو ليس جزئيا. ففي قوله هنا كمضمر إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الخلاف في المضمر، هل هو من قبيل الجزئي أو من قبيل الكلي. وبين رأيه وهو أن المضمر من قبيل الجزئي لا من قبيل الكلي، وهذا هو الذي ذهب له أكثر الأصوليين، وذلك لأن المضمر معرفة. ولهذا إذا ذكر النحاة المعارف يذكرون منها ماذا؟ يذكرون منها المضمر. فالمضمر معرفة، والمعرفة من قبيل الجزء لا من قبيل الكل. والقول الآخر في المسألة أن المضمر من قبيل الكل لأنه ينطبق عليه معنى الكل، فأنا ضمير أنا ضمير هو ينطبق على زيد الغائب وعمر الغائب وبكر الغائب وهكذا، فلا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. والذي عليه المصنف رحمه الله هو ما عليه جمهور الأصوليين من أن المضمر من قبيل الجزء لا من قبيل الكلي. وهل يترتب على الخلاف في هذه المسألة ثمرة أو أنه لا يترتب عليه؟ والجواب أن الخلاف في هذه المسألة راجع إلى اللفظ، فسواء قلنا المضمر من قبيل الكل أو من قبيل الجزء فالأمر في ذلك سهل ولله الحمد. والجزء قسمه المصنف رحمه الله إلى قسمين: القسم الأول جزئي مطلق، وهو ما تقدم معنا كالمضمر وكالعلم، فهذا جزئي مطلق. والقسم الثاني جزئي إضافي، والجزء الإضافي هو النوع. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا القسم في قوله ويسمى النوع جزئيا إضافيا. والنوع هو ما يصدق على كثيرين متفقين بالحقيقة، ما يصدق على كثيرين متفقين بالحقيقة يسمى نوعا، مثل رجل فهو نوع لأنه يصدق على كثيرين متفقين بالحقيقة، فهو يصدق على محمد وعلى أحمد وعلى زيد وعلى عمر وهكذا. والنوع يسمى جزئيا إضافيا لأنه جزئي بالنسبة لما فوقه وهو إيش؟ الجنس، فهو جزئي بالنسبة لما فوقه، جزئي بالإضافة لما فوقه وهو الجنس، ولهذا سمي جزئيا إضافيا. فرجل جزئي بالنسبة إلى إنسان، وهو وإنسان جزئي إضافي بالنسبة إلى حيوان. ولهذا يقولون النوع هو ما يصدق على كثيرين متفقين بالحقيقة، وهو جزئي إضافي بالنسبة لما فوقه. أما بالنسبة لما تحته، ها بالنسبة لما تحته فهو جنس، بالنسبة لما تحته فهو جنس. وعلى هذا يكون بالنسبة لما تحته ها كليا، وبالنسبة لما فوقه يكون بالنسبة لما تحته كليا إضافيا، وبالنسبة لما فوقه جزئيا إضافيا. هذا ما يتعلق بالقسم القسم الثاني وهو الجزئي، وعرفنا أنه ينقسم إلى قسمين، الأول مطلق والثاني إضافي. وهذا ما يتعلق بالحال الأولى. وأما الحال الثانية فهي أن يتعدد اللفظ دون المعنى، وهذا يسمى المترادف. فالمترادف ما تعدد لفظه دون معناه. وأمثلته كثيرة، ومن لطيف ما يذكر في ما يتعلق بالمترادف أن أبا العلاء المعري ذهب في يوم من الأيام إلى الخليفة، فعثر برجل وسقط، فقال الرجل من هذا الكلب؟ فقال أبو العلاء المعري الكلب هو الذي لا يعرف للكلب مئة اسم. قال الكلب هو الذي لا يعرف للكلب مئة اسم. وهذه الأسماء للكلب هي على وجه ماذا؟ على وجه الترادف. وألف السيوطي رحمه الله لمنظومة أسماها التبري من معرة المعري، ذكر فيها نحو من 60 اسما للكلب. ووجود الترادف في اللغة هذا دليل على سعة اللغة أو على ضيق اللغة؟ دليل على سعة اللغة. وابن مالك رحمه الله له كتاب، ابن مالك الأندلسي صاحب الألفية الشهيرة، له كتاب في الألفاظ المختلفة والمعاني المؤتلفة، وهو مطبوع. وذكر المصنف رحمه الله هذه الحال في قوله ومتعدد اللفظ فقط. قوله فقط يعني ماذا؟ دون المعنى، مترادف. ومن أمثلة المترادف يمثل بعضهم لهذا بسيف وبتار ومهند ونحو ذلك من الألفاظ، فهي ألفاظ متعددة تدل على ذات واحدة. ويشترط في الترادف شرط، وهو أن يقوم كل واحد من اللفظين مقام الآخر لو انفرد، أن يقوم كل لفظ مقام الآخر لو انفرد، مثل الأسد وغضنفر وليث. فهذه ألفاظ مترادفة كل واحد منها يقوم مقام الآخر لو انفرد، فلو عبر بليث أو عبر بقضنفر أو عبر بأسد، فإن كل واحد منها يقوم مقام الآخر. وما هو الأصل في الألفاظ؟ هل هو الترادف أو عدم الترادف؟ والجواب على ذلك أن الأصل عدم الترادف، فإذا احتمل اللفظ أن يكون مرادفا للفظ آخر فلا يحمل على الترادف إلا إذا وجد دليل يدل على ذلك. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الترادف في اللغة قليل، أن الترادف في اللغة قليل، أما في القرآن فهو نادر أو شبيه بالنادر، أما في اللغة فهو قليل. هذه هي الحال الأولى. الحال الثانية وهي أن يتعدد اللفظ دون المعنى. الحال الثالثة عكسها، وهي أن يتعدد المعنى دون اللفظ، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مشترك، والقسم الثاني حقيقة أو مجاز. وقد ذكر هذا في قوله والمعنى فقط. لاحظ عبارة المصنف، قوله والمعنى فقط يعني ومتعدد المعنى، فقط يعني دون اللفظ، فقوله والمعنى يعني ومتعدد المعنى، فقط يعني دون اللفظ. مشترك هذا هو القسم الأول لهذه الحال، إن كان حقيقة للمتعدد. والمشترك يعرفه العلماء بأنه لفظ يدل على معنيين فأكثر بوضع متعدد، لفظ يدل على معنيين فأكثر بوضع متعدد. ومن أمثلة ذلك لفظ قر، فقر لفظ يدل على معنيين وهما الحيض والطهر، وقد وضع لكل واحد من هذين المعنيين وضعا مستقلا. ولاحظ هذا القيد، فوضعت العرب لفظ القرء للحيض وضعا مستقلا، ووضعته وضعا آخر للطهر. ومثل عسعس فالعرب وضعته لأقبل وضعا مستقلا، ولأدبر وضعا آخر مستقلا، ومختار وضعته العرب وضعا مستقلا لمن يقع منه الاختيار وهو فاعل الاختيار، ووضعته وضعا مستقلا لمن يقع عليه الاختيار وهو، انتبه لهذا، وهو حقيقة في كل واحد من هذين المعنيين أو المعاني، فهو يطلق على المعنى الأول إطلاقا حقيقيا، ويطلق على المعنى الثاني إطلاقا حقيقيا. ولهذا قال المصنف رحمه الله، لاحظ عبارة المصنف، مشترك إن كان حقيقة للمتعدد. فهذا يؤخذ من أنه إذا تعدد المعنى وكان حقيقة في كل واحد من المعاني فهو مشترك. إذا تعدد المعنى وكان حقيقة في كل واحد منهما أو منها فهذا يسمى مشتركا. فقوله وقوله للمتعدد يعني للمعنى المتعدد، للمتعدد يعني للمعنى المتعدد. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ذكره في قوله وإلا فحقيقة ومجاز. والمعنى، انتبه معي، أن اللفظ إن وضع حقيقة لمعنى من المعاني ثم نقل إلى معنى آخر فهو في المعنى الأول حقيقة وفي المعنى الثاني مجاز، ولهذا قال وإلا فحقيقة ومجاز، يعني إن لم يكن حقيقة للمتعدد، إن لم يكن حقيقة للمتعدد بأن كان حقيقة في واحد منهما دون الآخر فهو حقيقة في المعنى الأول مجاز في المعنى الآخر وليس مشتركا، لأن اللفظ لم يشترك في الدلالة على المعنى الحقيقي بين المعنيين، بخلاف المشترك، بخلاف القسم الأول، فقد اشترك المعنيان في دلالة اللفظ حقيقة فحصل الاشتراك بينهما. أما في الحقيقة وأما في القسم الثاني فلم يحصل الاشتراك، لأن اللفظ دل على أحد المعنيين حقيقة ودل على المعنى الآخر مجازا، فهو وضع للمعنى الأول ثم نقل للمعنى الثاني. وكما أن الترادف على خلاف الأصل فكذلك المشترك على خلاف الأصل. وأما الحقيقة فهي الأصل، والمجاز على خلاف الأصل، وهذا كله سيأتينا تفصيله إن شاء الله في دروس قادمة في المواضع التي تكلم عليها المصنف رحمه الله. الحال الرابعة والأخيرة هي عكس الحال الأولى، وهي أن يختلف اللفظ والمعنى، وهي المتباين، وقد ذكرها في قوله وهما متباينة. قوله وهما يعني ماذا؟ اللفظ والمعنى. وهما يعني إذا تعدد اللفظ والمعنى فهما متباينة. وبناء على هذا فالمتباين تعريفه ها ما تعدد لفظه ومعناه، ما تعدد لفظه ومعناه. وأمثلته كثيرة، مثل كرسي وقلم وعلم وزيت وكتاب، فهذه الألفاظ متعددة أو ليست متعددة؟ متعددة. والمعاني متعددة أو ليست متعددة؟ متعددة. فمعنى كرسي ليس كمعنى زيت وليس كمعنى قلم وليس كمعنى كتاب وهكذا. والمتباين ينقسم إلى قسمين، وقد ذكرهما المصنف رحمه الله في قوله تفاصلت أو تواصلت. القسم الأول الألفاظ المتباينة المتفاصلة، المتفاصلة، والمراد بها التي لا يمكن اجتماعها، لا يمكن أن تجتمع، ككرسي وإنسان وفرس وقلم وكتاب، فهذه متفاصلة لأنها لا يمكن أن تجتمع. القسم الثاني متواصلة، وهذه هي التي يمكن اجتماعها، وذلك بأن يكون أحدهما اسما والآخر وصفا له، أن يكون أحدهما اسما ويكون الآخر صفة له. ومن أمثلة ذلك سيف وبتار ومهند، فهذه ألفاظ متباينة متواصلة، لأن كلمة سيف تدل على الآلة الحادة التي يحصل بها القطع وتستعمل في القتال، ومهند وصف له لأنه يدل على سيف صنع في الهند، وبتار يدل أيضا وصف آخر للسيف لأنه يدل على قوة القطع والبتر، وحسام كذلك. فهذه الألفاظ متباينة لكنها متواصلة، لأنها يمكن أن تجتمع في الدلالة على معنى واحد. وسميت متباينة لأن اللفظ هنا متعدد وكذلك المعنى متعدد، فسيف يدل على الذات التي يحصل بها القتال، ويدل على الذات الحادة التي يحصل بها القتال، ومهند يدل على معنى آخر وهو أنه مصنوع في الهند، وبتار يدل على معنى آخر وهو أنه قوي القطع. لكنها في منزلة، لكن المتواصلة في منزلة بين المتباينة المتفاصلة والمترادفة. ولهذا بعض العلماء يجعل المتباينة المتواصلة من قبيل المترادف، لأنه يتنازعها الأمران، فبينها جهة اتفاق وبينها جهة اختلاف. هذا ما يتعلق بالأحوال الأربع التي ذكرها المصنف رحمه الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.